كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟ ما هي علامات الطهر من الحيض؟ ثنتان، واحد مجمع عليها وهي القصة البيضاء، شيء شبه الخيط يخرج بعد قطاع الدم، والثاني مختلف فيه الجمهور على أنه يعتبر من الطهر وهو الجفوف، جفوف هذا مختلف فيها، أما القصة البيضاء هذا متفق عليها. والجفوف المقصود بها أن تحتشي قطنة ونحوها في فرجها، فإن عادت بدون شيء، لا صفرة ولا كدرة ولا دم أسود ولا أحمق، حينئذ حكمنا عليها بأنها قد جفت، وإذا جفت فقد طهرت.